الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع شرح أصول الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الرحمة لله تعالى. باب صفة إثبات صفة الرحمة لله تعالى. قال: وله ما يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهذا فيه إثبات صفة الرحمة. وصفة الرحمة صفتان: صفة ذاتية وصفة فعلية. طبعا هنا صفة الرحمة لما؟ لأنه قال إن الله عز وجل أرحم بعباده، فهنا بين أضاف الرحمة لله جل وعلا إضافة مباشرة، والصفة لا يمكن أن يعني نصفها إلا بذلك. الصفة لا يمكن أن نصفها لله جل وعلا إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أرحم بعبادي من هذه المرأة بولدها. فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول إثبات الرحمة لله جل وعلا بإضافتها مباشرة لله جل في علاه، وصفة الرحمة لله جل في علاه، هي صفتان: صفة ذاتية وصفة فعلية. والصفة الذاتية صفة العموم، الرحمن الرحيم، رحمة لجميع الخلق، كما أنزل الله على رحمة من 100 رحمة يترحم بها الخلق جميعا، وأيضا يرحم الله الجميع، الجميع يرحمه الله جل في علاه. الرحمن يرحم الجميع، وعدم تعجيل العذاب لأهل الكفر والإلحاد رحمة من الله جل في علاه. وصفة فعل، والرحيم لا يكون إلا بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو وكان بالمؤمنين رحيما. فهنا صفة الفعل هنا لأنها أقرب إلى المؤمنين، إلى المحسنين، كما قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. كتب كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان هو في المشيئة. وكل ما كان في المشيئة فالرحمة أقرب إليه، فإن الله جل في علاه يرحم عباده ويقول: أنا أحق بذلك منك. هذه الرحمة قريبة كما قلنا من المحسنين، الرحمة هي صفة فعل، فالرحمة تكون لأهلها، ولأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، فيضع الرحمة في أهلها من أهل الإيمان وأهل التوحيد، ممن تعدى وتجاوز واستطال، فرحمة الله تعالى لا تتركه، يرحمه الله جل في علاه ويغفر له. والرحمة والمغفرة كما قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهي ثابتة لله جل في علاه. فإن الله يرحم من عباد الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباد الرحماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى قال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفيها هنا المسألة الثانية مهمة جدا، وهي ما بين الله وبين عباده. لا يمكن أن يكون القياس ما بين الله وبين عباده قياس الشمول أو قياس العلة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال ما بين الله وبين عباده، لكن يكون فيها قياس الأولى والقياس الجلي. أما قياس الشمول أو قياس لا يجوز، لا قياس الشمول ولا قياس العلة مع الله جل في علاه وبين عباده. ولذلك قال الله عز وجل أرحم، الله عز وجل أرحم بعبادي من هذه المرأة بولدها، أرحم بعبادي من هذه المرأة بولدها. فانظر كيف تكون هنا رحمة الله جل في علاه، وانظر كيف أن تطمع في كرم الله وفي رحمة الله جل في علاه، وأن الله يعني إن طمعت في رحمته فإن الله لا يضيعك، وأن الله جل في علاه يرحمك، وأن الله جل في علاه يعفو عنك وتجاوز عن أخطائك وسيئاتك. قال الله أرحم، وهذه فيها دلالة على الاشتراك في إيش؟ فأصل الصفة، وهذا صحيح. وقلنا الموجودات هناك اشتراك كلي في الذهن يبين المعنى، فيعني الإنسان يرحم، نعم يرحم، الإنسان يتصف بالرحمة، يتصف الإنسان بالرحمة. واتصف الله بالرحمة، ورحمة الله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، ورحمة العبد يليق على ما يليق بعجزه ونقصه. والجزء المشترك لإظهار المعنى، لمعرفة المعنى. لذلك قال الله عز وجل: أرحم بعبادي من هذه المرأة بولدها، أرحم بعبادي من هذه المرأة بولدها. ولذلك على المؤمن أن يعلم يقينا بأن الله لا يهلكه، وأن الله لا يضيعه، وأن الله جل وعلا لا يسلمه لأعدائه بحال من الأحوال. فعلى المرء أن يطمئن قلبا، وعليه أن يرجع ويؤوب ويتوب إلى ربه جل وعلا، ويسارع في مرضاته حتى يرحمه الله جل وعلا، وينال العبد الرحمة من الله جل وعلا. فمن رحمة الله جل وعلا أن يدخله الجنة، وسمى الجنة رحمة، وهي رحمة مخلوقة. هذا أثر رحمة الله جل وعلا. ومن أثر رحمة الله المطر، رحمة الله بعباده. طبعا الرحمة العامة هنا، المطر رحمة عامة لأنه رزق للجميع. هذه آثار رحمة الله جل وعلا، هذه آثار رحمة الله جل وعلا. الرياح التي محملة بالأمطار هذه من آثار رحمة الله جل وعلا. انظر إلى آثار رحمة الله جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا أن يمحو السيئات عن العبد المخطئ، وأن يزيد له في الحسنات. ومن رحمة الله جل وعلا ما أمر به الملائكة، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال الملك: إذا يعني إذا هم عبدي بالحسنة فعملها فاكتبوها لها 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة. وهذه أيضا من عظيم رحمة الله جل في علا. من عظيم رحمة الله جل في علا أن الله يخرج من ينصهر في النار تنقية، ويقول شفعة الملائكة، شفعة النبيون والمرسلون، شفعة المؤمنون، بقي شفعة أرحم الراحمين، فيتقضى فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ومن رحمة الله جل وعلا أنه جعل مع السواد الأعظم الذي يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا سباقة عذاب، وجعل من رحمته مع كل واحد من 70,000 70,000 آخرين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل قال عمر الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحصل الله بكفي 3 حفيات من المؤمنين يدخلهم الجنة، كبر عمر وكبر الصحابة رضوان الله عليهم. هذه من رحمة الله جل وعلا، هذه من رحمة الله جل وعلا. جل وعلا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن رحمة الله جل وعلا أنه فتح أبوابا للعلم لمن يتعلم ويتعبد الله جل وعلا بذلك. هنا أهل البدعة والضلالة الذين طمس الله على بصيرتهم، هم قالوا الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإنعام، إرادة الثواب. يفسرون الصفة بلازمها، وهذا جهل مركب عندهم. ونحن نقول لهم: نحن أسعد بذلك منكم، نحن نثبت الصفة، وأصل الصفة الله رحيم، ولازم الرحمة أن يدخله الجنة، لازم الرحمة أن يسعده، لازم الرحمة أن يرفع عنه البلاء والهم والغم، لازم الرحمة أن يقيه العذاب. هذه من رحمة الله جل في علاه، هذه من رحمة الله جل في علاه. وهذا أصل أصيل عندنا في قواعد أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات التي ثبتت بالشرع بالكتاب أو بالسنة. وهذا آخر الدروس الليلة، والله الحمد لله قد بارك الله لنا في الوقت، وبارك الله لنا في الدروس، ولله الحمد لله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في ميزان حسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.